بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أشكر الله عز وجل ثم أشكركم على اجتماعكم في هذا المكان المبارك. أسأل الله أن يجمعنا بكم في دار كرامته، وأسأله سبحانه أن لا يحرمنا وإياكم أجر ما سألنا وقصدنا وطلبنا في هذا اللقاء، وهو أن يذكرنا الله في من عنده، وأن تحفنا ملائكته، وأن تتنزل علينا سكينته، وأن تغشانا رحمته، وأن نكون من عباده الصالحين المتواصين بالحق والصبر والثابتين عليه. أحبتنا في الله، إنه لمن دواعي السرور والغبطة والمحبة أن يشرف الواحد بالحديث بين أحبة في الله، فيهم من هم خير منه، وفيهم من هو أعلم بالكلام منه، وفيهم من هم أحباب يستفيد منهم ويفيدهم. ولا بد من هذا اللقاء، ولا بد من هذا الاجتماع، إذ فيه بإذن الله عز وجل شحنة إيمانية تحرك الهمم وتدفع العزائم إلى القمم وتدفع بالنفوس إلى مرضات الله عز وجل. وحسبنا أنه اجتماع على طاعة وسلامة من الجلوس على معصية. أحبتنا في الله، وموضوعنا عن عزة المسلم يجعل سائلا يتساءل الآن ليقول: أي عزة تتحدث عنها في زمن الذل مقابل السلام؟ أي عزة تتحدث عنها في زمن تسلط اليهود على أمة الإسلام؟ وأي عزة تتحدث عنها وكل يوم نسمع فيه أنباء المقابر الجماعية في البوسنة وكوسوفو وفي غيرها لأبناء المسلمين؟ وأي عزة تتحدث عنها وحرب الصوت والصورة والكلمة عبر القنوات الفضائية لا تدع جدارا للحياء إلا هدمته، ولا تبقي سورا للعفاف إلا صدعته وكسرته؟ فأي عزة تتحدث عنها وشعوب المسلمين تحكمهم القوانين الوضعية ويعرض بهم عن هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله وقليل ما هم؟ أيها الأحبة في الله، ما أكثر الذين تحدثوا عن العزة. إن الآباء والأجداد الذين تحدثوا وتغنوا بالعزة القعساء والمجد الأشم كثيرون، ولكن في هذا الزمن الذي أصبح الحديث فيه عن العزة نادرا، بل إن أعداء الإسلام لا يرضون من المسلمين إلا أن يكونوا أتباعا وأذنابا وقردة وببغاوات يقلدون ويرددون. ومن أراد أن ينفرد بمنهجه أو يتميز بسبيله أو يتألق بما أكرمه الله به، جوبها بكل عبارات الأصولية والتطرف والإرهاب والتزمت والتعنت والتشدد والبلاء والتخريب والتدمير والفساد وغير ذلك. نعم، كثيرون يتحدثون عن العزة عازمين أو حالمين، صادقين أو واهمين، ولكننا أيها الأحبة نتحدث عن عزة ليست آلة تتقلد، ونتحدث عن عزة ليست لباسا يلبس، ونتحدث عن عزة ليست قصورا ودورا تسكن، ونتحدث عن عزة ليست ضياعا وأنهارا تجري وتشق، ونتحدث عن عزة ليست نياشين ومناصب ومراتب وأحساب وأنساب، إنما نتحدث عن عزة هي مرتبطة بمن له العزة وحده لا شريك له، من استمدها منه وحده العزيز الجبار جل وعلا فهو العزيز، ومن طلبها من غيره ذل وانكسر، وكأنما تهوي به الريح، وكأنما تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أحبتنا بالله، كانت العرب قديما يظنون أن العزة كائنة في الهيئات والأشكال والأنساب والقوى والعدد، يظنونها على الماديات قائمة وعلى سلالات الأنساب متكئة. فأنت العزيز الكريم بشرط أن تكون قويا غنيا عريق النسب وقديما قيل إنما العزة للكافر، لكن كان من العرب عقلاء أذكياء يرون العزة خلاف ذلك، إذ يقول قائلهم تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. العزة أيها الأحبة في الله خلة نادى بها الإسلام وغرسها في نفوس الناس ونشرها في أنحاء الأمة، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أحب من الرجل إذا سيم خطة خس أن يقول بملء فيه لا. ولقد هدى الإسلام إلى أسباب العزة، ولقد بين الإسلام أسبابها وأبين موانعها التي تحول دونها وبلوغها، فالمؤمن عزيز وغيره ذليل، وهكذا أهل الإسلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، بعكس الكفرة الفجرة ترهقهم ذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. إن ارتكاب الآثام سبيل السقوط والإهانة ومزلقة إلى خزي الفرد والجماعة، وقد بين سبحانه أن الهزيمة في غزوة أحد سببها ما ارتكبه البعض من مخالفات. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ولذا بين أن مصاب المؤمنين من أنفسهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. إن الذلة والهوان هي ضد العزة، وسببها الإعراض عن الله وشرعه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. والعزة صفة من أوصاف الله تعالى واسم من أسمائه، فهو العزيز أي الغالب القوي، وهو المعز الذي يهب العزة لمن يشاء من عباده. وقد تكرر وصف الله بالعزيز في القرآن ما يقارب 90 مرة، وذكر الخطابي رحمه الله في كتابه شأن الدعاء إن العزة في كلام العرب على 3 أوجه. الأول معنى الغلبة والقهر، أن يكون بمعنى نفاسة القدر، يقال منه عز الشيء يعز بكسر العين من يعز، فيتأول معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شيء وأنه لا مثل له ولا مثيل له، والله أعلم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن عزة الله عز وجل متضمنة للأنواع السابقة كلها، وهي عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين، وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت. الثاني عزة الامتناع، فإنه عز وجل هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العباد ضره فيضروه ولا نفعه فينفعوه، بل هو الضار النافع المعطي المانع سبحانه. الثالث عزة القهر والغلبة لكل الكائنات، فالله عز وجل غالب على كل شيء، والكائنات مقهورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته، فجميع نواحي العباد بيده، فجميع نواصي العباد بيده، لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف فيها متصرف إلا بحوله وطوله وعزته وإذنه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن الجوزي رحمه الله قال بعض المفسرين العزة في القرآن على 3 أوجه، أحدها العظمة، ومنه قول الله تعالى وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والثاني المنعة، ومنه قوله أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. والثالث الحمية، ومنه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وقول الله عز وجل بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وقد أشار سبحانه في كتابه المجيد أن العزة خلق من أخلاق المؤمنين التي يجب أن يتحلوا بها وأن يحرصوا عليها، فقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال عن عباده الأخيار: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والشدة على الكافرين الشدة على أعداء الله تستلزم العزة، إذ قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا يقتضي أن يكونوا أعزاء. هذه الآية قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا، تخبرنا، تعلمنا، تبين لنا أن الله عز وجل يعلمنا إباء الضيم، وهو خلق يفيد معنى الاستمساك بالعزة والقوة وعدم الرضا بالمذلة والهوان. وإن كنا ذكرنا أن القرآن كرر لفظة العزيز عشرات المرات، وأنه سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأنه القوي القاهر المتين الجبار، كأنه أراد بذلك وهو أعلم أن يملأ أسماع المؤمنين بحديث العزة والقوة، فإذا ما سيطر عليهم اليقين بعزة ربهم استشعروا القوة في أنفسهم واعتزوا بمن له الكبرياء وحده، واعتزوا بمن له الكبرياء وحده في السماوات والأرض، وتأبوا على الهوان حين يأتيهم من أي مخلوق، وفزعوا إلى واهب القوى والقدر يرجونه أن يعزهم بعزته. وكان الله عز وجل قد أراد أن يؤكد هذا المعنى في نفوس عباده حين جعل كلمة الله أكبر تتردد كل يوم في أذان الصلاة مرات ومرات، وتتردد أثناء الصلاة وفي التكبيرات والانتقالات، ونرددها في الصلوات كل يوم، نشعر بذلك أن الكبرياء لله وحده، وأن عباده يلزمهم أن يلتمسوا العزة والقوة من لدنه، وأن يستوهبوا العزة من حماه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا خالقنا يريد أن يهدينا إلى الطريق الذي يصون لنا عزتنا وكرامتنا. ربنا يريد لنا أن نبقى محصنين ضد الرضا بالهوان أو السكوت على الضيم، فأمرنا بالاستعداد والإعداد والتقوى لحفظ الكرامة والذود عن العزة. فقال لنا مولانا عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم، القوة هي التي تجعل صاحبها في موضع الهيبة والاقتدار، فلا تطأه الأقدام. كن قويا تحترم بين عرب وعجم. أيها الأحبة، وديننا يعلمنا أننا أعزاء وإن لم نلبس إلا خلق الثياب، وديننا يعلمنا أننا أعزاء وإن لم يكن في الأرصدة ريالا ولا دينارا ولا درهما، يعلمنا أننا الأعزاء وإن لم ننل شيئا من المناصب والرتب والنياشين، يعلمنا أننا الأعزاء وإن لم نرتبط بأنساب وأحساب يفاخر بها أهل الجاهلية. ديننا يعلمنا أن العزة في من تعلق بالعزيز وحده لا شريك له. فربنا يعلمنا الإقدام والاحتمال والثبات في مواطن اليأس، موقنين أن الله العزيز القوي معنا. قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ويقول سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. لا تكن ذليلا خوارا جبانا ضعيفا، بل كن عليا شامخا بإيمانك قويا باعتقادك. مما يخاف المسلمون وهم يملكون أعظم شيء وهو الإيمان، القوة التي تتحطم عليها قوى الفساد والشرك والإلحاد. مما نخاف والله معنا ناصرنا ومؤيدنا. هذا موسى لما قاس أمر مجابهة فرعون بمقاييس البشر قال ربنا إننا هذا موسى لما قاس أمر مجابهة فرعون بمقاييس البشر قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فجاءه الأمان من الله، إن الله معك، إن الله ناصره، إن الله مؤيدك وحافظه. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولما رأى موسى قوة وجبروت وعزة وملأ وجند فرعون وهيله وهيلمانه أصابه شيء من الخوف أو التردد. نعم، هو رأى اجتماع وعدة القوم، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، قوم علوا وعزوا بالباطل، وهكذا هم أهل الباطل يتعززون بأنفسهم وقواهم. فجاء موسى نداء من ربه، لا تخف إنك أنت الأعلى. يا ربي هم الملايين وأنا واحد، فيقول له الله لا تخف إنك أنت الأعلى. يقول يا ربي هم الأقوياء وأنا واحد ضعيف، فيقول له الله لا تخف إنك أنت الأعلى. أنت الأعلى بإيمانك، وأنت الأعلى لأن الله معك. هكذا الإسلام يدعونا للعزة ولرفض الذل والمهانة والدون. ليست هذه دعوة يا عباد الله، ليست هذه دعوة إلى بغي وطغيان، وإنما الإسلام يريد أن يعودنا أن نكون معتزين بأنفسنا، بإيماننا، بإسلامنا. ولم يكتفي ديننا بتحريضنا على إباء الظلم وإيثار العزة تحريضا يقوم على الأمر الصريح أو التوجيه المباشر، بل عمد إلى ضرب القصص من الأمم الماضية التي رفضت التنازل عن المبادئ والعقيدة. لم تهن ولم تضعف ولم تستكن، بل صبرت وصابرت وكافحت وناضلت حتى ظفرت وانتصرت. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب الصابرين. ها هو الإسلام يريد من المسلم أن يتنازل ويتخلى ولو عن الوطن ومكان الأهل وملاعب الصبا ومراتع الطفولة، إذا كان البقاء في ذلك يورث الذل والمهانة والقهر. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، ليهاجر وليرحل إلى مكان يجد فيه العزة والحرية حتى ولو كانت أحب الديار إليه. وأقرب مثال على تحقيق ذلك هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهجرة أتباعه معه من أحب البقاع إلى أنفسهم. هجروا الأموال والأوطان بل والأولاد، كل ذلك كي لا يصيبهم في دينهم ذل أو مهانة. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس العلقم. ولذلك عاب الله عز وجل على قوم عاشوا بين ظهراني الكفار وديارهم، فقال سبحانه أولئك الذين عاشوا في ديار الكفار أذلاء ولم يهاجروا طلبا لعزة الإسلام وعزة العبادة. قال تعالى في شأنهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بما ظلموا أنفسهم بالبقاء بين ظهراني المشركين. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا أن الله برحمته الواسعة عذر العاجزين الذين يفقدون القدرة على الانتقال ولا يجدون وسيلة أو يهتدون حيلة، فقال سبحانه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وهذا التعبير يشعر بكراهية الإسلام للمسلم أن يحتمل الهوان والذل، وذلك استنهاض للهمم حتى تبذل الجهد كله في التخلص من الهوان بأصنافه. هكذا الإسلام يريد المؤمن أن يعيش في عزة وإباء وكرامة، لا ينزل مع الظالمين والضالين، ولا يسقط في التفاهات، بل يترفع عن المغريات ويحفظ نفسه من المستنقعات الشركية والدنيوية. إن عزة المسلم تصدر من إيمانه وتنبع من ذاته لا من الأشياء التي يمتلكها. فمن يكون مؤمنا فهو عزيز، ولذلك قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. متى يحصل هذا العلو؟ متى تتحقق هذه العزة؟ إن كنتم مؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فهي لأهل الإيمان والإسلام دون غيرهم، بغض النظر عن أي شيء أو وصف آخر. هذا ما فهمه المسلمون. وإليك هذا الحديث الذي رواه الحاكم وغيره في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، حينما ذهب حكيم بن حزام ذهب إلى السوق فوجد حلة تباع، فقال حكيم: لمن هذه؟ فقالوا: هذه حلة ذي يزن، ملك من ملوك اليمن. فاشتراها بخمسين دينارا، ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأهداها إليه، فلبسها صلى الله عليه وسلم. فصعد المنبر بها، فما رؤي من ذي حلة أجمل منه صلى الله عليه وسلم يومئذ. ثم خلعها لأنه معرض عن الدنيا، وألبسها أسامة بن زيد، ألبسها حبه وابن حبه، فلبسها أسامة ومشى بها في السوق، فرآه حكيم بن حزام وكان قبل إسلامه. فتعجب حكيم من أسامة الرجل الأسمر الصغير، أبوه مولى لرسول الله، ومع ذلك يلبس حلة ذي يزن. فقال أسامة بن زيد: نعم والله لأنا خير من ذي يزن، وأمي خير من أمه، وأبي خير من أبيه. إذن أسامة الشاب الصغير الذي استصغره الناس سنا ونسبا وشكلا، يشعر أنه أعظم منزلة من ذي يزن ملك اليمن، لا لشيء إلا لأنه مسلم وهذا كافر. وهذا هو مصدر العزة، إذا أيقن به المؤمن عانقه شعور بالرفعة والقوة والفخر. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وإذا أيقن المسلم بهذا أنف أن يخضع لغير الله، واستنكف أن يذل أمام سواه، فلا يتضعضع أمام قهر ولا يهون أمام فخر. ويردد قول القائل، أو كأنه يردد قول القائل: أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري. فعار على راعي الحمى وهو قادر، إذا ضاع في البيداء عقال بعيري. الإيمان يجعلك في موقف العزة التي لا تقبل شكا ولا ترددا، لأن المؤمن يأوي إلى ركن شديد، وإلى منهج صادق واضح جلي سديد، وإلى فعل حميد. الإيمان هو الذي جعل إبراهيم عليه السلام في موقف القوي، ليقول للكثرة الكافرة التي أججت النار لتحرقه بها، يقول لهم وهو الذي قيد وربط ليرمى في النار، يقول لهم: في كل عزة أف لكم وما تعبدون. ليجعل الله الخسارة والذلة لمن عاداه وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كذلك يكون المؤمن معتزا، يرى أنه القوي وأعداؤه الضعفاء، لا يتردد ولا يداخله الشك ولا تهزه ألوان الأذى ولا التهديد. كل ذلك إذا تغلغل الإيمان فيه. ها هو فرعون يهدد السحرة الذين انقلبوا عليه 180 درجة بين عشية وضحاها، فقال يهددهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لأصلبنكم أجمعين. فماذا كان جواب أهل العزة الذين غالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، فانقلبوا من قبل انقلبوا منذ أن كانوا من قبل سحرة، انقلبوا إلى أعزاء بالإيمان، فماذا قالوا؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لماذا؟ ما الذي جعلهم ينقلبون بهذا التحول الخطير؟ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. السبب أننا عرفنا الحقيقة، والسبب هو الإيمان وحده ولا غير الإيمان شيء. إن قوة الإيمان تتضاءل أمام عزتها وقوتها، قوة الشرق والغرب، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض. إن أي عزة تقوم على غير الإيمان بالله فهي عزة واهية باطلة منقضية ثانية منكسرة متصدعة، وإن أي رفعة ومنعة وقمة وعلو تكون بغير الله فهي زائلة عما قليل، تحول وتزول وتنتهي، حتى وإن استمرت في بغي وطغيان. ولذا أبشركم بسرعة تصدع العزة الباطلة وعزة الغرب بالباطل التي يتغطرسون بها على أمة الإسلام، يجوعون شعوبا ويدمرون آخرين ويضربون دولا ويحبسون المياه ويثيرون الفتن ويحاربونهم بالاقتصاد ويسلطون الأفلام ويفسدون الإعلام ويخربون العقول. هم الآن يعيشون حالة من عزة السيطرة في زمن العولمة، ولكن اسمعوا قول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. مهما علا وتكبر فإن مصيره الهلاك ومصيره العقاب والبوار والدمار. لماذا يكون مصيرها هكذا؟ لأنها أمم قامت وعلت على الظلم والشرك والإفساد، والله لا يصلح عمل المفسدين. أيها الأحبة في الله، حينما نجول في القرآن الكريم نجده يتحدث عن أصناف من الناس: ظالم غاشم أخذوا العزة الغاشمة الزائفة ويظنون أنهم في عزة ثابتة مستقرة، كما أخبر الله عن شأن بعض الطغاة إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي حملته عزته الكاذبة الجائرة والتي هي شبيهة بحمية الجاهلية، حملته على الإثم المنهي عنه وأغرته بارتكابه، فماذا كان جزاؤه؟ فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المؤمن إذا قيل له اتق الله ذل وخضع لله فازداد بذلك عزة، والكافر إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إن الله قال لنبيه: يا أيها النبي اتق الله، وكان عمر بن الخطاب إذا قيل له اتق الله ارتعدت فرائصه وخاف وارتجف، والظالم والفاجر والفاسق إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذم، فشتان بين عزة هذا وهذا، وشتان بين استقبال هذا وهذا للأمر. هذا صنف آخر من الناس اعتزوا وافتخروا بالمال بالحدائق بالضياع بالذرية بالأنساب، فأنساهم ما هم فيه من رفعة المال والقوة أن يعرفوا خالقهم. لما ملكوا ما ملكوا وجرت الأنهار من تحتهم وأينعت الثمار في نخيلهم ورأوا الفواكه تتدلى أغصانها في بساتينهم، اعتزوا عزة حمية جاهلية واستغناء عن الله، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. انظروا إلى أي درجة بلغت به عزة الطغيان وعزة الظلم وعزة الاستغناء. ماذا كان نتيجته بعد حوار من صاحب يحاوره يقول له: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أي عزة تتعلق فيها؟ أي استغناء أنت فيه من ربك الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولو أنك يا هذا الذي غرتك دنياك وثمارك وأنهارك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يطول الحوار يطول الجدال يتردد السؤال، ومع ذلك هذا الذي استغنى بأنهاره وضيائه وثماره وأشجاره، ما كان خبره وما هي نتيجته؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أين من استعز به؟ أين أنهاره؟ أين أنصاره؟ أين آوانه؟ أين جنده؟ أين خدمه؟ أين خشمه؟ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. وما كان منتصرا. هذا شخص نسب النعمة لنفسه واعتز بما عنده حتى ابتلي وفتن بالأموال، إن كنوزه لتنوء بما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يذكره الذاكرون، يذكره الذين يخوفونه ألا تفرح ولا تطغى ولا تبطر ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تتكبر على الناس، لا تطغى. فما كان جوابه؟ إنما أوتيته على علم عندي. فما كانت نتيجته؟ فخسفنا به وبداره الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله؟ وأبشروا عن قريب، سيخسف الله بالغرب وبدارهم الأرض، ولن يكون لهم من دون الله نصير. وأبشروا عما قريب، هذه الأمم وهذه النظم التي تسلطت على المسلمين طولا وعرضا شرقا وغربا، والله لن يكون لهم نصير من الله إذا حق عليهم عذاب الله ووعيده. نعم، ذهبت الأشياء والعدد والأعوان التي اعتز بها الظالمون والمعتدون على الخلق، هؤلاء الذين اعتضدوا على غير الله وجعلوا عزتهم بالناس، وجعلوا عزتهم بالآلات أو بالذرة أو بالإلكترون أو بالإعلام أو بالقناة الفضائية أو بالعولمة أو بأي شيء أرادوه، ستنقلب عليهم ضدا. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. لقد جاء السحرة معتزين مغترين بعزة العبد الذليل فرعون. نعم، فرعون لديه عزة وقوة ومنعة، لكنها جاهلية زائلة باطلة. جاء أتباعه فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ظنوا أنهم قد تحصنوا بأمنع الحصون. فماذا كانت النتيجة؟ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. هذا هو الكافر الجاحد المخرف. لماذا يعبد الأصنام؟ لماذا يشرك بالله؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، اتخذوها تعززا وتقويا. فماذا كانت النتيجة؟ كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. والمراد بالضد هنا ضد العز، وهو الذل، أن يكونون عليهم ضدا لما قصدوه وأرادوه. كأنه قال وتكون الآلهة عليهم ذلا ووبالا. لماذا يحاول أهل الباطل ويجادلون عن باطلهم والكفار عن كفرهم؟ وهذه الحرب الفترية الإعلامية لماذا يتسلطون بها؟ السبب في ذلك عزة زائفة يشعرون بها ويجادلون لأجلها. وصدق الله العظيم، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هذا بعض المنافقين يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فيدعي لنفسه أنه هو الأعز، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، يزعم المنافق أنه الذليل، وكذب ورب وكذب وأيم الله. فما حملت من ناقة فوق ظهرها أعز وأوفى ذمة من محمد؟ فهذا المنافق ينسب الذلة إلى رسول الله. عبد الله ابن سلول رأس النفاق. فماذا كانت النتيجة؟ يقف له ولده، يقف له ابنه المؤمن على باب المدينة قائلا لئن لم تقر لله ولرسوله بالعزة لأضربن عنقك ولو كنت أبي. فقال ابن سلول ويحك، أفاعل أنت؟ قال نعم. فلما رأى منه الجد قال أشهد أن العزة لله ورسوله. نعم، الآن آمن وقال ونطق كما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أيها الأحبة، كل عزة قامت على باطل زالت وسوف تزول، وكل اعتزاز غير موصول بالله فهو بوار وخسار. ومهما ابتغى بعض الناس العزة بغير هذا الطريق فلهم الذلة. وأناس وأناس انتهجوا طرقا وأحوالا للوصول إلى عزة أو منعة أو رفعة، لكن بغير طريق تمت للدين بصلة. فماذا كانت النتيجة؟ كان البلاء فيما طلبوه، وكان الذلة فيما تبعوه، وكان البوار والخسار فيما سألوه. انظروا للمنافقين، لماذا يوالي المنافقون أعداء الله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ولذلك وبعد هذا بآيات حذر الله عباده المؤمنين من طريق هؤلاء وصنيعهم، فقال سبحانه بعد ذكر النفاق وأحوال المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم ذكر سبحانه مصير المعتزين بالكافرين الموالين لهم فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الذين يطلبون العزة من الكفار والمنافقين لن يجدوا عزة عند أقوام مساكنهم الدرك الأسفل من النار. هذه طريق لا يريدها الله، وأي عزة تأتي على منوال لا يريده الله فهي ذلة في الدنيا وهوان في الآخرة. هذا فرعون الذي اعتز بالتراب والماء ونسي خالق السماء، يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ ما سبب العزة عنده؟ ما صلته بالعزة؟ ما مؤهلات العزة لديه؟ ما رصيد العزة عنده؟ أرض ومال وجاه وسلطة. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ انظروني في كثرة مالي، في قوتي، في بياني، في فصاحتي. وفي المقابل يقول: انظروا إلى موسى في ضعفه وقلة ما في يده وشيء من عيه، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وخدع الناس بهذه العزة الزائفة واستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فما كانت نتيجة هذه العزة التي أساسها الشرك والظلم والتجيل؟ ما هي نتيجتها؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. إن أناسا طلبوا العزة والشهرة والرفعة عن طريق الإعراض والمحاجة لله ورسوله. هذا أبو جهل يمشي متبخترا مدعيا أنه أفضل وأعز أهل مكة وأكرمهم، فماذا كانت نتيجة عزته الواهمة والموهومة القائمة على الباطل؟ انظروا واسمعوا خبر عزته بكلام الله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. والأثيم هو أبو جهل وكل من لف لفه وسلك مسلكه. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أي عزة تتعلق بها؟ أي عزة تدعيها؟ يقال له هذا تهكما وهو في حال من الذل والهوان في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، عزتنا، رفعتنا، علونا، شموخنا هو إيماننا وتوحيدنا وإسلامنا. من أسلم وآمن فقد علا وارتفع علوا يرفعه عن حياة أذلاء الأصنام والأوثان الذين يخضعون لها. إن أي مسلم هو في قمة وعزة، وأي كافر فهو في منتهى الذلة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا أشرك تنازل عن عزته وعليائه، وتأمل كيف قال تعالى: خر من السماء، لأن الإسلام نقلة من حضيض الغبراء إلى شامخ العلياء، لأن الإيمان يرفع المؤمن من مزبلة الوثنية إلى مقامات الإيمان والدين. نعم، المؤمن في السماء علوا ورفعة وعزة، ولكن حينما يتنازل المؤمن عن إيمانه، حينما يخدش إيمانه، حينما يجرح إيمانه، حينما يرتكب ما يقدح في إيمانه، فهو يتنازل عن عليائه وعزته بقدر ما يرتكب من خدوش أو تكسير في جدار إيمانه. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إن هو ضل عن الإيمان ضلالا كاملا. إنسان لا قيمة له، ذليل أمام الخميلة والخميصة والمرأة والشهوة والخرافة. ليست العزة صراخ، وليست العزة كلمات، وليست العزة صيحات وشعارات، إنما العزة أن تتزخرف امرأة ذات منصب وجمال فتقول: إني أخاف الله رب العالمين. إنما العزة أن تكون الأنهار من الأموال تجري من تحتك وأنت عطشان جائع فتقول: لا آكل إلا ما أحله الله. إن العزة أن تلبس الخلق من الثياب، وأنت مسؤول عن خزائن اللباس الجديد فلا تسرق من اللباس مثلا. إنما العزة أن تتصرف ولا حسيب ولا رقيب عليك، فتجعل ربك رقيبا حسيبا وتقول إنه ربي أحسن مثواي. من أراد الرفعة فليطرق باب الله العزيز القوي المتعال. ومما زادني شرفا وفيها وكدت بأخمص يا طاوس ثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. إن مقام العبودية يحمل العزة، يحمل معنى العزة والرفعة. وإن الهروب من العبودية يعني الذلة والهوان للأعتاب والأحجار والأوثان. وكلما بعدت عن طاعة الله فأنت ذليل لخلق الله، وكلما بعدت عن مرضاة الله فأنت ذليل لشهواتك وملذاتك. أيها الأحبة في الله، لقد صدق ابن القيم رحمه الله حيث قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. إن الإيمان هو الذي أعز ورفع وأعلى أمة كانت شرارم مشتتة فجمعها، ضعيفة فقواها، جاهلة فعلمها، ذليلة فأعزها. لقد نقلها من الذلة إلى العز، نقلها من عتبات اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى من يغوث ويعوق وسواع ونسر ويعوس ويسوع وغيره إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هو الذي جعل بلالا، إن الإيمان وعزة الإيمان هي التي جعلت بلالا العبد الأسود سيدا يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة. إن عزة الإيمان جعلت بلال العبد الأسود جعلته سيدا يسمع النبي صوتا عليه في الجنة، ليكون مؤذن الإسلام الأول الذي تحفظ الملايين اسمه وتحب لونه. ما الذي رفعه؟ إن بلال لا يملك شجرة طويلة من النسب ولا لونا ولا جمالا، لكنه يملك شجرة الإيمان وجمال التقوى. يملك لا إله إلا الله. العلم سبيل العزة والرفعة والكرامة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. التقوى هي العزة والكرامة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إن هذا القرآن الذي بأيدينا وهذه السنة التي هي مدونة محفوظة بحمد الله هي ذكر لنا، سمعة طيبة لنا، هي عز لنا، وإنه لذكر لك ولقومك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أيها الأحبة، كم من أقوام عاشوا في عزة واهمين، فلما سطعت بروق عزة الإسلام والمسلمين جعلتهم في حضيض من الذلة والهوان. عن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص رأيت أبا الدرداء يبكي. عن جبير بن نفير قال: لما فتحت قبرص رأيت أبا الدرداء يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: يا هذا، ما أهون الخلق على الله بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. نعم، إنه يدرك ما أصاب هؤلاء، إنما هو بسبب تركهم أمر الله. يقول تعالى: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. هذا الرجل الصالح والعبد الصالح يبين لقومه أن الذلة والسقوط من العلياء إلى الهوان، وأن الانتقال من العز والتسلط والملك في الأرض إنما هو بسبب الإعراض عن هدي الله وشرعه. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. إن الإسلام حينما دعانا إلى العزة هدانا إلى أسبابها وبين أسبابها وذكر موانعها. ومن أسباب العزة للمسلمين الجهاد، وإنما نراه من ذلة المسلمين اليوم هو أن الجهاد لم يقم على الوجه الذي شرعه الله. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا أو ذلوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. أيها الأحبة، إن هذا الدين يعلمنا العزة في كل أحوالنا، حتى في الدفاع عن أدنى حقوقنا. إن المدافع عن نفسه وعرضه وأهله شهيد، كل ذلك ليقوي أو ليقوى جانب العزة، وليضعف جانب الرضا، وليزول جانب الهوان. قاتل الذين لا يؤمنون بالله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. كل ذلك حماية للوطن وللأنفس والدين قبل ذلك وللمجتمع. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟